الخاقانية. هذه أول قصيدة في علم التجويد. نعم تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائذا، بمولاي من شر المباهات والفخر. وأسأله عوني على ما نويته، وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. وأسأله عني التجاوز في غد. معليش، أعلم في القول التلاوة عائذا، قل بمولاي من شر المباهات والفخر، صحيح كذا؟ طيب، وأسأله عوني على ما نويته، وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. وأسأله نعم. وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. كأن السيد قال أيا قارئ القرآن. وأسأله عوني على ما أنا غير مرتبة على سبع عندي. وأسأله عوني على ما نويته، وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. وأسأله عني التجاوز في غد، فما زال ذا عفو جميل ها جميل وذا غفر. طيب، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه. هكذا تمام، بس نعم. مكتوب هكذا بالهمز في نهاية كلمة قارئ، بس كأنه قال أيا قارئ القرآن، يعني هو يعني أبدل الهمز ياء يعني. نعم، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. فللسبر سبري ها؟ سبري السبر، تعرفون السبر؟ يعني الذي يحرر الشيء. السبر هو تحرير الشيء، يعني قد يكون فيه أخطاء وصواب وميز. نعم، the editing clarification of things. There was sabri with a ba instead of the ta at the end of verse 7. And a sabr with a seen and ba, but this is a tahrir shayin, is like the editing or purifying of something. فهم يستطيعون يميزون بين الخطأ والصواب، هم أهل الصبر الذين يصبرون الأمور. ومنها في الأصول، نحن ندرس في القياس الأسئلة الواردة على القياس، وصبر الصبر والتقسيم، أليس كذلك؟ نعم. فللسبعة القراء حق على الورى، لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء أبو عمري. وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. فبالحرمين ابن الكثير ونافع. فبالحرمين ابن الكثير. كأنك تقول ابن. نعم، فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. وبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء أبو عمري. ابن العلاء أبو عمري. ابن للعلاء أبو عمري. ابن العلاء ابن ابن للعلاء. ابن للعلاء. نعم، وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. وبالبصرة ابن للعلاء. تنوين الابن and then change the alif following it to إلام للعلاء أبو عمري. فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن ال ابن ال ابن للعلاء. أنا أقرأها خلاص. وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. أنا إن شاء الله إذا ذهبت إلى الرياض سأقول يعني أهل يعني كيب تاون لا يفهمون. أنا الآن قلتها 5 مرات. نعم. وبالشامي. وبالشامي عبد الله وهو ابن عامر وعاصم الكوفي وهو أبو بكر. الكوفي وعاصم الكوفي وهو أبو بكر. وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحذق معط للحروف حقوقه حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. هذه القصيدة يعني الحقيقة من أجمل القصائد في علم التجويد وهي أولها، ولذلك العلماء عارضوها. يوجد معارضات للإمام العجلي له معارضة، الإمام اللالكائي له معارضة، مجموعة كثيرة من العلماء عارضوها، يعني جاءوا على منوالها، جاءوا بقصائد المعارضة، تعرفون يأتي بقصيدة في مثلها، ينسج على مثلها. كما في البردة للبوصيري، تعرفون خمسها الشعراء وعشروها وعارضوها وشطروها، نعم آخرها أو من آخرها أحمد شوقي، ليس كذلك؟ شطروها وتفننوا في يعني هذه العلماء اعتنوا بها رحمهم الله، ولكنها يعني منذ نحو يعني 900 سنة الظهر وقفت المعارضات بعد السخاوي، يعني بعد حافظ الدين السخاوي، عالم الدين السخاوي، فأردت إحياء هذه القصيدة يعني بين الناس، فعرضتها ب100 بيت يعني معارضة لها، نقرأها إن شاء الله يعني. نعم. This collection, this Qasida is more than 1,000 years old, and inshallah, if we sit here diligently with it, Ijazah through it, or through the doctor, through the author, he says it's the first compiled in this way, and it's of the most beautiful, and scholars afterwards try to imitate it and bring, present their work in the same manner and same style. And the doctor has done some work in the same manner himself, which we will address later, inshallah. Yeah. So, verse. أين وقفنا؟ الرابع عشر. نعم. وأما إن حضرنا. وأما حضرنا درسنا وأما. وأما حضرنا درسنا. وأما إن حضرنا صح عليك. نعم. عندي هنا أما إن أحسنت ما شاء الله. أما إن حضرنا نعم. وأما إن حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لكم منكم يدري. يدري به ليدري به من لم يكن منكم يدري. ليدري به من لم يكن منكم يدري. نعم. ليدري من لم يكن منكم ليدري. إذا قرأته ما في حاجة تقرأه، يعني لأجل الاختصار فقط. ليدري به من لم يكن منكم يدري. ففي شربة لو كان عني سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. ليس عنكم ولم أخف عنكم. ولم أخف عنكم بالذخر. لا بالذخر. يعني هو على كل حال يعني جعله مصدر، ولكن هو اسم مصدر الذخري أشهر. نعم. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري. وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري. عندنا إقامتنا إعراب آياته الزهري. إعراب آياته عندنا الأب لا هي كما أذكر لكم وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا إعراب آياته الزهري. Instead of أبيات إعرابي, it has to be إعراب أبياته. إعراب آياته, not أبياته. إعراب آياته الزهري. نعم. إعراب آياته الزهري. إقامتنا إعراب آياته الزهري. ومن يقيم القرآن. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن. كالقدح. نعم كالقدح فليكن. مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ألا أعلم أخي أن الفصاحة زينت تلاوة تال أدمن الدرس للذكر. إذا ما تلا التالي أرط لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر. فأول علم الذكر إتقان. فأول علم الذكر إتقان وحفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. ومعرفة في اللحن. لا باللحن ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري. Search out the fi and add a ba to the alif there. Billahni. وَمَعْرِفَةٌ بِاللَّحْنِ فَكُنْ عَارِفًا بِاللَّحْنِ كَيْمَا تُزِيلُهُ. فَكُنْ عَارِفًا بِاللَّحْنِ كَيْمَا تُزِيلُهُ. فَمَا لِلَّذِي لَا يَعْرِفُ اللَّحْنَ مِنْ عُذْرِي. كَيْمَا تُزِيلُهُ. Change the fatha on the lam to a dhamma. Not تُزِيلَهُ but تُزِيلُهُ. And فَمَا لِلَّذِي وَلَا وَمَا لِلَّذِي. فَمَا لِلَّذِي. Change the wow to a fa. فما للذي لا يعرف اللحن من عذره. فما للذي يعرف اللحن. وإن أنت. وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهر. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. لا تخرجه. يطلب إعادة البيت. جيد. وإن أنت. وإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة. زيادة فيها واسأل العون ذا القهر. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر. فبين إذن ما ينبغي أن تبينه وأدغم وأخفي الحروف في غير ما عسري. الحرف وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسري. وإن الذي تخفيه ليس بمدغم وبينهما فرق ففرقه باليسر. عندنا سيدي فعرفه بالنسبة. يعني تجعل نسخة. تجعل نسخة ولكن يعني المشهور هو ففرقه باليسر. يعني فرق بينهما باليسر. So we have فعرفه which is fine doctor says but the more famous is ففرقه. So those who wish to write it can add it there. Otherwise leave it as is. وقل إن تسكين الحروف بجزمها وتحريكها بالرفع والنصب والجزم. جيد لا بأس. وتحريكها بالرفع والنصب والجر لا بأس. وإن قلت وتحريكها نعم عندي أنا. وتحريكها يعني قد يكون أولى. وقل تحريكها يعني بالرفع والنصب والجر. نعم. فحرك وسكن واطعن تارة وصل ومكن وميز بين مدك والقصر. وما المد إلا في ثلاثة أحرف تسمى حروفا لنباح بها ذكري. هي الألف المعروف فيها سكونها وواو وياء يسكنان معا فدري. وعندي أيضا وياء وواو يسكنان أي يسكنان معا فدري. هذا أو هذا تجعل نسخة. No problem. If it's flipped like in ours, it's okay. Whether the wow is first or the yeah, it doesn't matter. Inshallah. Yes, kunan or yes, eskunani. وخفف وثق واشدد واشدد الفك مذ أتى. عندي عامدا وعندنا عامدا أي يعني وفي يعني ممكن هذه يعني أنا علقت عليها هنا يعني قوله عامدا يريد به قاصدا أي قاصدا التعمل والتكلف في نطق المشدد لا التنطع. ولهذا قال أبو الحسن الملطي هذا أحد الذين نظموا القصيدة يعني عرضوها في معارضته لهذه القصيدة وحذره وحذره من جور القراءة عامدا وبين له الإدغام والجزم في الأمر. وثم قلت وكل هذه عبارات يذكرها الأئمة القدماء يريدون بها بيان الحرف بالزيادة على الحرف المخفف ويكثر مثلها في عبارة الداني كما في كتابه التحديد. وقد خلاص هذا يعني عامدا لا بأس ولكن كما ذكرت لكم مذ أتى المطلوب هنا في نسخته بدل عامدا مذ أتى لا بس تجعل نسخة ولكن عامدا يعني أنا أرى أن مذ أتى هذه قد غيرها بعض الناس وإلا يعني كأنه لم يفهم كلمة عامدا ترى ذهب وغيرها يبدو هذا. وإلا كلمة عامدا يعني هو مصطلح قديم يعني دائما يستعملونه. أنا أذكر أننا الإخوة لما كنت في أمريكا العام الماضي كانوا قرأوا علي سنن ابن ماجه يعني ختمناه هناك فكان مر علينا عبارة يعني وهذا يقول ابن ماجه قال وهذا من فوائد العدني العدني محمد بن أبي عمر العدني قال من فوائده فكل النسخ تطابقت على من فرائده أي وهو تصحيف الصواب من فوائده. الفوائد مصطلح عند الأولين يريدون به الحديث الغريب فهو الإخوة الذين حققوها قالوا من فرائده يعني مثل ما مر علينا نحن نقرأ في الإتحاف الإخوة المشايخ يقرؤون في الأربعة عشر يعني يمر علينا أشياء تتواطأ عليها النسخ في الخطأ ليس من المصنف رحمه الله إنما المحققون يسرق بعضهم من بعض يأتي هذا وينقل الذي بعده وينقل الذي بعده بس أهم شيء يكتب اسمه هو أيوة فهذه يحصل كثير يعني في الكتب وقع فيه نسخ كثيرة مر علينا التحقيق التخفيف كلمة مختلفة التحقيق تخفيف مختلفة على كل حال يعني هي وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطا في الفتح والضم والكسر. نعم China Wang translated that it's the issue of terminologies and what was used by the predecessors and later people maybe didn't even understand correctly or they changed things that were not clear, fawaid, fara'id, etc. which affects meaning but our previous scholars used certain words with particular intent which has to be understood and Dr. Sears' scholars with him have understood, have seen how things have changed over time but it has to be verified and confirmed based on how it was intended. So mul'ata is maybe okay, maybe someone you understood correctly, but amidan he prefers. وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطا في الفتح والضم والكسر. عندنا بدلت الفتح عندنا في الفتح كالحرف والكسر. لا في الفتح والضم والكسر. To change this ولا تفرطا في الفتح والضم والكسر. So you have to change فتحك to الفتح and you have to change الحرف delete it to والضم. ولا تفرطا في الفتح والضم والكسر. نعم. وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبر. ولا تهمزا ما كان يغفى لدى النبر. لا وما كان لحنا لدى النثر وليس النبر النثر. النثر نعم جميل. لحنا لدى النثر. ولا تهمزا ما كان يغفى أو لحنا لا ما لك كلمة يخفى لا ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النثر النثر. ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النثر لحنا بجوار وما وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النثر فإن يكن قبل الياء وإن تك قبل الياء والواو فتحة وإن تك قبل الياء والواو فتحة نعم وبعدهما همز همزت على قدري وإن تكن قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري نعم عندنا والمكتوب هنا همزة نعم همزت على قدر وبعدهما همز همزت على قدر نعم وأرقق بيان الرأي ورقق بيان الرأي ورقق بيان الرأي واللام تندرب يندرب ولو قلت تندرب لا بأس ولكن يعني يندرب لسانك يعني ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدر عندنا تنظم القول حتى تنظم القول كالدر ضم عند الثالث والفتحة سبب تنظم تنظم كالدر وأنعم وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر وقف عند إتمام كلام موافقا لمصحفنا المتلو في البذر والبحر في البذر والبحر ولا تدغمن الميم إن جئت بعدها أو جئت بعدها كلها صحيحة نعم جئت بعدها أو جئت بعدها ولا تدغمن الميم إذ جئت بعدها بحرف سواها واطلع العلم بالشكر بالشكر يعني شكرا قل له شكرا جزاك الله خير وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبع إياك نعبد في المذي وضمك قبل الواو كن مشبعا له كما أشبع إياك نعبد في المذي جميل نعم وإن حرف لين كان من قبل ساكن من قبل مدغم وعندنا وإن حرف لين وإن حرف لين حرف جيد فتح نعم وإن حرف لين كان من قبل مدغم أم مدغم من قبل مدغم يعني قبل المدغم وإن حرف لين كان من قبل مدغم نعم وإن حرف لين كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري يعني الضالين يقصد به الضالين هم قديما يطلقون اللين ويريدون به المد مثل ما قلنا الإسلام والإيمان إذا أطلقوا اللين يدخلون فيه المد إذا أطلقوا المد يدخلون فيه اللين مددت لأن الساكنين تلاقوا الساكنين مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبري الخبري الخبر في كتاب للحافظ بن حجر رحمه الله اسمه موافقة الخبر الخبر هذا الخبر فصار كتحريك لأن يعني الساكنين لأنه قال لأن الساكنين تلاقيا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قراءة نافع نعم وأسمي حروفا ستة لتخصها صحيح نعم عندنا لتخصها لا لتخصها بإظهار نون قبلها أبدى الدهر فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصيا أمري بيانها should not be تنوين just one فتحة look like بينها ولا تعصيا أمري نعم بينها ولا تعصيا أمري ولا تشدد النون التي يظهرونها ولا تشدد النون، وإن قلت تشدد يعني جعلتها رباعيا، إما أن يكون ثلاثي شد شدد أو رباعي، هذا مثل حديث الأربعين النووية، هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك، من أي رابع ثلاثي أو أرابع، يريبك هذا رابع، يريبك أرابع. ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خيل لدى سورة سورة الحشر. نعم. وإظهارك التنوين فهو قياسها، فنبه عليها فست بالكاعب بالبكري. لا بالكاعب البكري. وإظهارك التنوين فهو قياسها، فقسه عليها فزت بالكاعب البكري. نعم. وقد بقيت فقس عليها فزت بالكاعب البكري، وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها يلقنها. هل باغي العلم اللي هو طالب العلم ليس هو يلقن، هو يلقن. يلقنها باغي التعلم بالصبر. يلقنها باغي التعلم بالصبر. فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر. لا لا يعلمه الخير ما هو الدعاء. نعم لابن عبيد. نعم. أجابك فينا ربنا وأجابنا أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. وبالنصر ما شاء الله. نعم. سؤال عند سؤال. ها؟ أبش؟ يعني. 39 yes. السكن هاف نقل مصحف يعتبر يعني مصحفنا لمصحفنا المدلوي سينتهي بفتح عند اللام سكن هاف فيرس 39 ينتهي بفتح عند اللام يعتبر لي لمصحفنا 23 and verse 23 yes end of the first half of verse 23 not a فتح عند اللام يعتبر كسر عند اللام حفظي not حفظي.